بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة، وإن أكذب نفسه، وسقوط الحد عنه، ووجوب حد زناها، وانتفاء نسب نفاه بلعانه، وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه. فإن تعذر بأن ولدته لستة أشهر من العقد، أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب، لم يلحقه وله نفيه ميتا، والنفي على الفور في الجديد. تكلمنا في الأمس عن ألفاظ اللعان. يا ترى إذا جاء الزوج ولاعن زوجته صادقا كان أم كاذبا، ماذا يتعلق بهذا اللعان؟ لاعنته هي أو لم تلاعنه؟ يتعلق به أمور. يعني من الثمرات التي تتعلق بألفاظ اللعان الأشياء التالية: أولا فرقة، يعني عندما يقال مثلا بين هذا الرجل وبين هذه المرأة يوجد نسب محرمية، عند ذلك ماذا نقول؟ يجب الفرقة تماما. إذا ثبت أن ما بين الزوج والزوجة رضاع، ماذا نقول؟ مباشرة يكون هنالك فرقة. كذلك هنا إذا تمت ألفاظ اللعان من قبل الزوج مباشرة، حدثت فرقة ما بين الرجل وما بين المرأة. هذا الشيء الأول. كذلك يعني لا يوجد كما يقال بعض الناس والله ورعا وديانة، لا، ظاهرا وباطنا، ديانة وقضاء، فرقة أبدية. كذلك قال: وحرمة مؤبدة. الذي يطلق طلاقا ثلاثا، من الممكن لو تزوجت هذه المرأة بزوج آخر ثم طلقها الآخر يعني الثاني، من الممكن للأول أن يعود، أما هنا فلا عودة على الإطلاق. وحرمة مؤبدة. يا ترى لو كانت هذه المرأة حرة مثلا، أو كانت أمة وتزوجها على أنها أمة، فهل يحل له لو اشتراها بملك اليمين أن يطأها؟ لا يحق له أن يطأها ولو بملك اليمين. من أين أخذنا كل هذه الأحكام؟ أخذناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له: لا سبيل لك عليها. عندما فرق صلى الله عليه وسلم ما بين الزوجين قال هذا اللفظ، وقال في حديث أصرح من ذلك: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. هذا قلنا إن كان صادقا أو كان كاذبا. بعد أن لاعن يعني قال: الله يخزي الشيطان، أنا كنت كاذبا كذا، افتريت عليها، أكذب نفسه أمام الناس، هل يضر هذا أو ينفع؟ لا. وإن أكذب نفسه، يعني اللعان سرى عليها فلا يفيده أبدا، ولن يعود النكاح، ولا ترتفع الحرمة على الإطلاق. يعني الحق في الزوجية كان قائما، وإنما فعل هذا الرجل عندما لاعن زوجته أسقط هذا الحق الذي له. وإن أكذب نفسه، لكن بالنسبة للحوق النسب قلنا قد يكذب نفسه بالنسبة للزنا، لكن بالنسبة للولد الأصل لأن الولد تابع للزوجية، فلو أكذب نفسه فإن الولد يعود نسبه إلى من؟ إلى الزوج. أما بالنسبة لمسألة اللعان تبقى سارية، والفرقة تبقى مؤبدة. وسقوط الحد عنه، ماذا ترتب؟ من أين جاء اللعان؟ قلنا لا يوجد لعان إلا إذا سبقه قذف، والقذف فيه عقوبة، وعقوبته 80 جلدة. عندما لاعن فإنه لا يعاقب عقوبة القاذف 80 جلدة وسقوط الحد عنه. أما لو أكذب نفسه بعد مسألة اللعان وحصل التفريق وقبل أن تلاعن هي، هل في هذه الحالة يعني هل يسقط يعني الحد عنه أم لا؟ نحن في هذه المسألة نقول إذا لاعن الأصل أنه يسقط الحد، كذ أكذب نفسه أو كان صادقا. ووجوب حد زناها كذلك، لو أكذب نفسه في هذه الحالة فهل يسقط الحد؟ في هذه مقالة، يعني إذا هي لم تلاعن لكنه أكذب نفسه فلا حاجة بعد ذلك إلى لعانها، لكن تمت الفرقة ما بينه وبين زوجته. ووجوب حد زناها وانتفاء نسب نفاه بلعانه، يعني متى يجب عليها الحد؟ طبعا عندما لا تدفع عن نفسها الزنا فيجب عليها الحد، حد الزنا، لأنه اتهمها وقامت شهاداته مقام 4 شهود. نعم. وانتفاء نسب نفاه بلعانه، قال في الكلام: إن الولد الذي في بطنها أو على يدها أو الذي ولدته ليس مني. عند ذلك الولد يلحق أمه في النسب ولا يلحق يعني الزوج، وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه. يعني واحد تزوج اليوم بعد 3 أشهر ولدت ولدا، هل يمكن أن يكون ذلك الولد منه؟ قطعا لا، لأن أقل الدرجات بالنسبة للولد، قلنا أقل الحمل ما هو؟ 6 أشهر ولحظتان. 6 أشهر أخذناها من قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الفرق ما بينهما 6 أشهر، ولحظة لا بد أن يكون فيها وقاع بعد تاريخ العقد، ولحظة لا بد أن يكون فيها وضع بعد الحمل. يعني هذا أقل الممكن بالنسبة للولد. طبعا هذا ليس يعني أمرا قطعيا 100%، وإنما استئناس من الأدلة أخذه الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإن تعذر بأن ولدته 6 أشهر من العقد أو طلق في مجلسه، يعني 6 أشهر فأقل، عند ذلك الولد ليس ممكنا أن يكون منه على الاستئناس بهذا الدليل. أو طلق في مجلسه، إذا طلق الرجل زوجته وكان ذلك الطلاق قبل احتمال أن يكون ذلك الولد منه، يعني طلق في مجلس العقد، يعني تزوج من هنا وطلق من هنا، فهل يحتمل أن يكون هنالك الولد من لم يدخل بها؟ طيب. أو نكح وهو بالمشرق، بصير العقد بالوكالة أحيانا، لأن ممكن أن يكون لك أخ في أمريكا مثلا ثم يطلب منك هنا أن مثلا تبحث له عن زوجة، بحثت عن زوجة رأيتها عنه وبعد ذلك عقدت العقد، فقال الولي: زوجت موكلك زيد، زوجت موكلك زيدا ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، تقول أنت: قبلت النكاح لموكلي. عند ذلك تم العقد، هو لم يراها، هي في بلادنا والزوج أين؟ في أمريكا مثلا. هذا صورة واحد في المشرق والآخر في المغرب. ثم بعد ذلك جاء الخبر بأن هذه المرأة حملت، من أين تحمل؟ لا يحتمل مجيء المغرب إلى المشرق ولا ذهاب المشرقية إلى المغرب. في هذه الحالة لم يلحقه وله نفيه، أي هذا واحد. الحالة الثانية: وله نفيه ميتا، يعني وإن كان الولد مات ولا يتعلق به شيء، لا إرث ولا شيء ولا زواج، لكن من الممكن النسب لا ينقطع، قد يقال فلان مات ولد له ومات ولده، يعني كثير من الناس يتزوجون، وإذا سألته عن ماذا حدث لك من الأولاد فيقول الله جاءني بنت مثلا وماتت، جاءني ذكر ومات، يعني يتذكر، فيبقى نسب الميت متعلقا بمن؟ بالزوج، حتى ولو كان ميتا، حتى ولو كان ميتا. إذا قلنا يحق له أن يستلحقه لو كان احتمال أن يكون منه، يحق له أن يستلحقه حيا، معنى ذلك يترتب عليه حكم الإرث. أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وله نفيه ميتا أو ميتا. والنفي على الفور في الجديد، يعني في بعض الناس يأتيه الولد، وبعد أن يأتيه الولد يأتي الناس فيباركون له، أخي مبارك مثلا هذا الولد، يفعل حفل للولادة إلى غير ذلك، والله بعد شهر قال هذا الولد ليس مني، لا هذا لا يقبل. نعم، لأن النفي ينبغي أن يكون ضمن الأيام التي تكون فيها الولادة، يعني أكثر ما يكون ضمن 3 أيام. والنفي على الفور في الجديد ويعذر لعذر، مثلا نحن قلنا في باب العيب في البيع والشراء، لو كان الإنسان رأى عيبا في كتاب اشتراه في الليل متى يعيد الكتاب؟ قلنا فورا، الفورية كان يعني حتى تفتح المكتبة صباحا، فلو كان في صلاة حتى ينتهي من صلاة، لو كان في حدث حتى ينتهي من حدث، يعني لو كان يأكل مثلا ينتهي من طعامه، لو كان محبوس بعد ذلك أفرج عنه فعلم، كان مريض في مشفى ثم خرج بعد ذلك ثم علم أن زوجته قد ولدت إلى غير ذلك، أو خاف على شيء له مال، لو ذهب إلى القاضي ليعلم القاضي وبعد ذلك يضيع ذلك المال، هذه أشياء كثيرة له عذر في تأخره بها. قال ويعذر لعذر، يعني يعذر بنفي الولد إذا كان له عذر من هذه الأعذار التي ذكرنا، وله نفي حمل وانتظار وضعه. إنسان أحيانا يسافر ويغيب كثيرا عن بيته، وقد علم أنه خلال فترة معينة قطعا أنه لم يقرب زوجته، وبعد ذلك رأى الحمل عليها، فهل له أن ينفي ذلك الحمل وأن ينتظر الوضع؟ نعم. ومن أخر وقال جهلت الولادة صدق بيمينه، أحيانا في خلافات تكون ما بين الزوج والزوجة ويكون هنالك بعض النشوز، وقد تحدث الولادة ولا يعلم بها بعد ذلك، وله عذر أنه كان غائبا عن البلد أو كان حاضرا ويجهل هذه المسألة، عند ذلك يعذر فيها. ومن أخر وقال جهلت الولادة صدق بيمينه، إن كان غائبا، إن كان غائبا يعني عن الحالة أو البلدة التي حدثت فيها الولادة، وكذا الحاضر في مدة يمكن جهله فيها. الأصل في الحديث في باب اللعان حديث سيدنا هلال بن أمية رضي الله عنه، لقد لعن زوجته وكانت حامل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين في ذلك، فإذا كان ذلك الولد على هيئة كذا وكذا فهي صادقة، وإن كان على هيئة كذا وكذا فهي كاذبة، فجاءت به على النحو المكروه، يعني جاءت به على شبه الزاني ولم تأتي به على شبه الزوج، وبعد أن رفع عنها الحد عندما لعنت بينت أنها تخشى مسبة قومها، إنها كذبت في ذلك لأنها تخشى مسبة قومها. يقول الناس يعني في هذه الحالة هل ممكن أن نحلل اليوم مثلا أن نرى بعض الصبغيات بعض الجينيات إلى غير ذلك؟ لا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لولا الأيمان يعني هي التي دفعت عن نفسها الحد بها، لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى بينة، لكن اليمين كانت حاسمة في هذا الأمر، فهي التي رفعت الحد وأرجئ الأمر إلى الآخر. ولو قيل له متعت بولدك، يعني مثل ما بنقول له هلا الناس مبارك ما اجاك مثلا، قيل له متعت بولدك او جعله الله لك ولدا صالحا، فقال امين او قال نعم، تعذر نفيه. يعني انت عندما قبلت التهنئه بالولد، هذا الملاعن الذي قبل الولد بالتهنئه، أما إذا قال له جزاك الله خيرا يعني على مقالتك أو بارك عليك، فلا، يعني فلا يتعذر نفيه، لأنه يراه يفعل واجبا، لكنه ما دعا لنفسه بقول آمين ولم يقل نعم، وإنما جزاه على حسن معاملته، عند ذلك يحق له اللعان، وله اللعان مع إمكان بينة بزناها. يعني حدثت البينة، من جملة البينات وجود 4 شهود، تم وجود 4 شهود، هل له أن يلاعنها بعد وجود 4 شهود؟ نعم. أقرت، هل له أن يلاعنها بعد الإقرار؟ نعم، له اللعان مع إمكان بينة بزناها، لأن ب4 شهود حجة، الإقرار حجة، اللعان حجة، فلا توجد حجة يعني تأتي وتصد عن حجة أخرى. ولها لدفع حد الزنا كذلك أن تلاعن من أجل أن لا يقام عليها حد الزنا إذا لاعنها بعد أن قذفها. بعد ذلك قال الشيخ فصل: له اللعان لنفي ولد، يعني للزوج، له للزوج اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد. يعني مثلا قال عن زوجته إنها زانية، والحد هذا حد القذف، حد يتعلق بالبشر، فإذا أسقط الإنسان الحد عن نفسه عند ذلك لا يعاقب الذي قذفه، فهي أسقطت الحد عن نفسه، حتى لو ماتت فإن هذا الحد يورث، ولو أسقطه الورثة كذلك يسقط. فهي عفت عن الحد، إذا عفت عن الحد لأن زوجها اتهمها في مسألة الزنا، لكنه هو بعد ذلك لاعن، يعني لا يهمه الآن، لم يلاعن من أجل أن يدفع حد القذف، وإنما لاعن من أجل نفي الولد، فهل له اللعان وإن سامحته وعفت عن حد القذف؟ نعم له اللعان. وإن عفت عن الحد وزال النكاح، ربما يزول النكاح بطلاق، وقد يزول النكاح بسبب من الأسباب، يعني يا ترى زوال النكاح شيء واللعان شيء آخر. اللعان في هذه المسألة المراد منه فقط أن يقول هذا الولد ليس مني، وحتى لا يلحقه هذا الولد ولا ينتسب إليه ولا يرثه، عند ذلك له اللعان ولو بعد الطلاق. ولدفع حد القذف كذلك، لو كانت تطالب بحد القذف فله أن يلاعن، وإن زال النكاح ولا ولد، ولو لم يوجد ولد، يعني في حد اللعان يرفع عن نفسه حد، يعني في كلمات اللعان يرفع عن نفسه حد القذف. ولتعزيره، يعني أحيانا القذف إن كان لحرة مسلمة فإن حد القذف 80، فإن حد القذف 80 جلدة، أما إذا كان ذلك الحد لصغيرة أو لمجنونة أو لأمة، يعني أو لامرأة لا يمكن أن يصح جماعها، القاضي ماذا يفعل؟ يفعل مسألة التعزير، كذلك له اللعان من أجل أن يدفع التعزير عنه. لا تعزير تأديب لكذب، لكذب كقذف طفلة لا توطى. نحن بالنسبة للعقد يجوز العقد على بنت ولو كان عمرها ساعة واحدة، يعني ولدت من هنا فقال تتزوج ابنتي؟ فقال زوجتك إياه. قال قبلت الزواج. صح هذا العقد؟ صح هذا العقد. لكن التسليم متى يكون؟ حتى يمكن للبنت هذه أن تحتمل الوطأ عند بلغت أو لم تبلغ، عند ذلك تسلم هذه البنت. فلو اتهم هذه الرضيعة مثلا وهي لا توطأ، اتهمها بالزنا، عند ذلك يقوم القاضي ويعزره تأديبا لهذا الكذب ولهذا الكلام الذي يجري على لسانه، وإن لم يحتمل أي نوع من أنواع الزنا على الإطلاق. ولو عفت عن الحد أو أقامت بينة بزناها أو صدقته ولا ولد، أو سكتت عن طلب الحد، أو جنت بعد قذفه، فلا لعان في الأصح. الجواب لكل ذلك فلا لعان. لو عفت عن الحد هل يحتاج؟ قذفها بالزنا فعفت عنه، وبعد ذلك كثير من الناس كي يسب زوجته ويقذفها، ومع ذلك واليوم تعطلت الحدود ويبقى الزوج مع زوجته زوجا ويمارس الزوجية. نعم هو قاذف بالنسبة لها لكن لم يلاعنها. الآن هل يمكن أن يستمر في النكاح؟ من الممكن. أو أقام بينة بزناها، يعني قام بينة، وهو يعني كثير من الناس اليوم وصل إلى درجة كما وصف في الحديث ديوث، يرى العار على زوجته ويرضى به، وربما يكون هو السبب في ذلك. نعم. أو صدقته يعني في مسألة الزنا ولا يوجد ولد، أو سكتت عن طلب الحد، أو أصابها الجنون بعد ذلك، بعد أن كل هذا فلا لعان في الأصح. ولو أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا. الطلاق البائن يعني إما أن يكون طلاقا قبل الدخول، هذا طلاق بائن، أو طلاق باستيفاء الطلقات الثلاث، هذا طلاق بائن، أو مخالعة كذلك، هذا طلاق بائن. ولو أبانها أو ماتت يعني بعد الطلاق الثلاث أو بعد الموت، ثم قذفها بزنا مطلق أو مضاف لما بعد النكاح، قال يعني عن زوجته إنها زانية، هذا مطلق. متى؟ هل زنى في عهد الزوجية عندك تتهمها، أم بعد حد الزوجية، أو مضاف إلى ما بعد النكاح، يعني قال بعد أن تركتها صار يعني تشرق تغرب، اتهمها بالزنا، أو مضاف إلى ما بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه، يعني إذا كان بعد النكاح الفترة قريبة وكانت حامل منه وهي في عدتها، وبعد ذلك قد تكون حامل منه وقد تكون حامل من غيره، وكان هنالك ولد يلحقه من ذلك الحمل، يعني ينسب ذلك الولد إليه لو لم يكن هنالك زنا، يعني في العدة كانت حامل، وربنا سبحانه وتعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عند ذلك إذا كان ذلك الولد يلحقه فإننا نقول هل يحق له أن يلاعن هنا من أجل نفي الولد؟ نعم. فإن أضاف إلى ما قبل النكاح نكاحه فلا لعانة، أنت ما لك علاقة، يعني أضاف المسألة إلى ما قبل أن يتزوجها، ربما كانت متزوجة بأناس أو برجال قبله، رجل تلو الرجل، أنت ما لك علاقة، عندما تزوجتها لم تكن حاملا ولا يوجد ولد تستطيع أن تنفيه، فلا لعانة إن لم يكن ولد. وكذا إن كان في الأصح لكن له إنشاء قذف ويلاعن، إذا قذف وكان زوجا معنى ذلك عليه حد القذف، كيف يرفع عن نفسه حد القذف؟ نقول في هذه الحالة يرتفع عنه حد القذف باللعان، ولا يصح نفي أحد توأمين، حامل فجاءت بولدين معا، الولد الأول مثلا ذكر أو أنثى، الأنثى من زنا والذكر، هل يمكن في حمل واحد أن نقسم فنقول ولد من زنا وولد من حلال، هل يمكن ذلك؟ لا، هذا لا يصح على الإطلاق. طبعا بالنسبة للإماء، عندما كان هنالك ملك اليمين، هل هنالك لعان ما بين الرجل وأمته؟ لا، لا يحتاج إلى ذلك الأمر، فإن اللعان من خواص النكاح وليس من خواص ملك اليمين. بهذا ننتهي من باب اللعان، وبعد ذلك يأتي الشيخ إلى باب العدة الذي جمع عدة، يعني في عنا عدة الطلاق وعدة مثلا الوفاة وعدة الفسخ، يعني وكيف كذلك النكاح الشبهة، ماذا تفعل المرأة؟ قد تكون صغيرة، وقد تكون ذات أقراء، وقد تكون بالأشهر، وقد تكون حامل إلى غير ذلك. كيف نحسب العدة للمرأة؟ مثلا يأتيك شخص وأنت طالب علم، أبي مات في تاريخ كذا، متى تبدأ العدة ومتى تنتهي؟ لابد لك أن تحسب هذا الأمر. كيف يتم الحساب؟ ما هو الحد الأدنى؟ ما هو الحد الأعلى؟ ما هي الاحتمالات التي تطرأ على ذلك؟ إذن لابد أن نفصل هذا تفصيلا واضحا. فالمرأة لا تخلو عن أمرين، إما أن يكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، هذا واحد. الأمر الثاني، إما أن تكون صغيرة يعني لم تحيض، وإما أن تكون كبيرة قد وصلت إلى حد أيضا لا تحيض فيه، وإما أن تكون من ذوات الأقرى، إما أن تكون حرة وإما أن تكون أمة، كذلك هذا تفصيل آخر. وإما أن يكون ذلك عدة عن طلاق، وإما أن يكون عدة عن وفاة، وإما أن تكون عن حمل أو عن غير حمل، كل هذا يحتاج إلى تفصيل واضح. هذا ما سيكون درسنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.